بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، رمز إلى اسمه بالحروف ألف حاء. أخونا سبق وأن عرضنا جزءا من أسئلته في حلقات مضت، وفي هذه الحلقة يسأل جمعا من القضايا، فيسأل سماحتكم فيقول: ما حكم من يقوم بقص شيء من اللحية أو تقصيرها؟ وهل يجب على المسلم ألا يأخذ منها شيئا على الإطلاق؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالواجب على كل مسلم توفير اللحية وإكرامها وإعفاؤها وإرخاؤها كما أمر النبي بذلك عليه الصلاة والسلام، فليس له يأخذ منها شيئا لا بحلق ولا بقص، بل الواجب إعفاؤها وإكرامها وإرخاؤها، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قصوا الشوارب واعفوا اللحى، خالفوا المشركين. ويقول صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب ووفروا اللحى، خالفوا المشركين. ويقول عليه الصلاة والسلام: جزوا الشوارب وأرفوا اللحى، خالفوا المجوس. فهذه الأحاديث وما جاء في معناها كلها تدل على وجوب إعفاء اللحية وتوفيرها وإرخائها، وأنه لا يجوز حلقها ولا قصها، لأن في ذلك تشبها بأهل الشرك. والله يقول جل وعلا في كتابه الكريم: وما آتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول جل وعلا: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فالهداية والنجاة في طاعة عليه الصلاة والسلام واتباع شريعته في هذا الباب وغيره. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سؤالا آخر فيقول: ما حكم من يصلي خلف الإمام ولا يقوم بقراءة أي شيء، حتى الفاتحة لا يقرأها ولا يقول آمين عند الانتهاء من الفاتحة؟ جزاكم الله خيرا. الأكثر من العلم على أن صلاته صحيحة، وأن الإمام يتحمل عنه قراءة الفاتحة، ولكن ترك المشروع. المشروع له أن يأتي بالفاتحة السرية ويقرأ معها ما تيسر في الأولى والثانية من الظهر والعصر. أما في الجهرية فيقرأ الفاتحة فقط ويكتفي بها، هذا هو المشروع. وإذا كان الإمام سكته قرأها في السكتة. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم، وأن واجب عليه يقرأها إذا قدر، وهذا هو الصواب، أن عليه أن يقرأها إذا تمكن من ذلك. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقوله صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هو حديث صحيح رواه أحمد والترمذي وجماعة بسند صحيح. لكن لو فاته القيام مع الإمام ولم يدرك إلا الركوع أجزأ على الصحيح لما ثبت في الصحيح صحيح البخاري رحمه الله أن أبا بكر الثقفي رضي الله عنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم فركع دون الصف ثم دخل في الصف فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له زادك الله حرصا ولا تعود ولم يأمره بقضاء الركعة فدل على إجزائها لأنه معذور بسبب غيبته وقت القراءة وقت وقوف الإمام وهكذا من جهل الحكم الشرعي أو نسي فالصواب أنه تسقط عنه بالجهل والنسيان لأنه واجب في حقه لا ركن في حق المأموم بدليل أنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر أبا بكر لما فاته القيام أن يقضي الركعة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. القضية الثالثة التي يسأل عنها أخونا في هذا اللقاء يقول ما الحكم في من يصلي منفردا ثم يأتي شخص آخر يصلي خلفه فهل تحسب لهما صلاة الجماعة أم لا؟ جزاكم الله خيرا. الصواب لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، هنا يعتم بهذا المنفرد لا بأس ويحصل لهما فضل الجماعة لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وحده فجاء ابن عباس فصف على اليسار في صلاة الليل فأداره النبي صلى الله عليه وسلم يمينه وصلى به والنبي صلى الله عليه وسلم أحرم وحده ثم جاء ابن عباس فدخل معه فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وصلى به وجعله عن يمينه وثبت عنه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه رأى رجلا دخل بعد الصلاة قد فاتته الصلاة فقال من يتصدق على هذا فيصلي معه فالمقصود أن كون المنفرد الذي يقضي يكون إماما أو جاء وقد فاتته الصلاة فصار فتبقى يصلي وحده ثم جاء إنسان فصف عن يمينه أو جاء جماعة وقدموه لا حرج فيه، الصواب لا حرج فيه. الحمد لله. ومن هذا أنه صلى الله عليه وسلم يصلي وحده فجاء جابر وجبار من الأنصار فصف عن يمينه وشماله فجعلهما خلفه وصلى بهما وكان قد أحرم وحده عليه الصلاة والسلام فدل هذا على أنه إذا أحرم وحده ثم جاء من صف عن يمينه فلا بأس وإن صف عن يساره أداره عن يمينه وإن كان الجماعة أكثر يجعلهم خلفه هذا هو السنة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها المستمع مسعد سعيد القويعاني أخونا يسأل جمعا من الأسئلة في أحدها يقول عندي زوجة وبينما كانت ترضع طفلها قدر الله ونامت عليه ومات الطفل ما هي الكفارة الواجبة عليها مع العلم أنها لا تعلم ذلك حيث كانت نائمة وهل على النائم حرج في مثل هذا؟ جزاكم الله خيرا. إذا كانت تعلم أنها سبب فعليها الكفارة وعلى العاقلة الدية العصبة الأقرب فالأقرب إذا كانت تعلم أنه مات بأسباب نومها عليه لأنها قتلته قطع خطأ والخطأ فيه كفارة والدية الدية على العاقلة العصبة وكفر عليها وهي عتق رقبة مؤمنة فإن عجز عن ذلك فإنها تصوم شهرين متتاليين 60 يوما متتابعة هذه كفارة القتل الخطأ. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول زوجتي كان لها بنت عمرها سنة ونصف وخرجت الزوجة من المنزل لقضاء بعض الأمور المتعلقة بالمنزل وبعد رجوعها وجدت الطفلة قد وقعت في إناء به ماء فماتت الطفلة هل تلزمها كفارة في ذلك مع أنها تعلم أن الطفلة خرجت خلفها ولكن هي لا تعلم بأنها قد تسقط في هذا الإناء؟ جزاكم الله خيرا. يقول زوجتي كانت لها بنت عمرها سنة ونصف وخرجت الزوجة من المنزل لقضاء بعض الأمور المتعلقة بالمنزل، وبعد رجوعها وجدت الطفلة قد وقعت في إناء به ماء فماتت الطفلة، هل تلزمها كفارة في ذلك مع أنها تعلم أن الطفلة خرجت خلفها ولكنها لا تعلم بأنها قد تسقط في هذا الإناء؟ جزاكم الله خيرا. لا شيء عليها إن شاء الله، لأن هذا شيء معتاد، الطفلة في البيت تمشي مع أمها وتمشي في البيت ولا تعتبر قاتلة، لا حرج عليها في ذلك إن شاء الله ولا كفارة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع خالد يسأل ويقول: ما حكم من عاش مع من لا يصلي ولا يصوم وجالسه وأكل معه في صحن واحد، هل يرتكب إثما؟ الواجب النصيحة والإنكار ويبين له أن هذا أمر منكر عظيم وأن ترك الصلاة كفر، فإذا ألجأ إلى أكل معه من غير اتخاذه صاحبا ومن غير تساهل بأمره، بل جمعته المائدة أو الضيافة من غير قصد الصحبة فلا حرج عليه في ذلك، لكن لا يتخذه صاحبا ولا يتساهل معه بل يهجره، يستحق الهجر حتى يتوب إلى الله، لأن ترك الصلاة كفر لقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فالواجب هجره والإنكار عليه. أما لو أكل في وليمة معه وفي طعام جمعه به عارض من غير اتخاذه صاحبا ولا جليسا فلا حرج في ذلك، الشيء العارض الذي لا يتضمن تساهلا معه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سؤال آخر فيقول: ما حكم الشرع في كتابة آيات من القرآن أو اسم من أسماء الله الحسنى ومحوها بالماء وشربها بقصد الشفاء من مرض أو جلب منفعة؟ نعم. ما حكم الشرع في كتابة آيات من القرآن أو اسم من أسماء الله الحسنى ومحوها بالماء وشربها بقصد الشفاء من مرض أو جلب منفعة؟ لا حرج في ذلك. الحمد لله. قد ذكر ابن القيم رحمه الله ذلك عن جماعة من السلف، وهو من الأسباب من العلاج، فإذا كتب آيات من القرآن بالزعفران ثم غسلها وشربها فلا حرج في ذلك إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين، يقول: قدري أحمد حافظ مصري، يسأل ويقول: في قريتنا مسجد وخلفه قبر لأحد الصالحين وبينهما جدار، ولكن هناك باب مفتوح في المسجد من هذا الضريح، فما حكم الصلاة في ذلكم المسجد؟ الصلاة صحيحة لأن المسجد لم يبنى عليه، الحمد لله، ما دام خارج المسجد الصلاة صحيحة، لكن ينبغي بعد هذا القبر إلى مقابر حتى لا يكون فتنة للناس ولا يغلى فيه، الواجب إبعاده وأن ينقل إلى المقبرة العامة. أما المسجد فليس القبر في داخله بل هو خارجه فالصلاة صحيحة. جزاكم الله خيرا. يقول: لديهم إمام مسجد يعمل في أعمال الدجل والسحر وفك الأعمال، فهل تجوز الصلاة خلفه؟ يقول: لديهم إمام مسجد يعمل في أعمال الدجل والسحر وفك الأعمال، فهل تجوز الصلاة خلفه؟ هذا فيه تفصيل، إن كان يتعاطى أمور كفرية من السحر أو دعاء الجن والاستغاثة بالجن هذا كفر أكبر لا يصلى خلفه، أما إن كانت أمور أخرى غير الشرك الأكبر فالصلاة خلفه صحيحة، كما يتعاطى بعض الناس من كتب التمائم من القرآن يعلقها، هذه فيها شبهة، وإن كان لا تجوز لكن ما تمنع صحة الصلاة خلفه. أما إذا كان يتهم بالشرك، يتهم بكفر، استغاثة بالجن، بكتب التمائم الشركية التي فيها دعوة غير الله، فيها الشرك بالله، أو فيها التعلق بالسحرة أو تصديق السحرة بأنهم يعلمون الغيب، أو خدمة السحرة بدعاء الجن والاستغاثة بالجن ونحو ذلك، فالمقصود إذا كان يتعاطى السحر أو الاستغاثة بالجن ونحو ذلك هذا يكون من الكفر الأكبر. نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول عن نفسه سماحة الشيخ: أنا أعمل في محل لبيع الملابس، وصاحب هذا المحل يعترض على صلاة التراويح في المسجد بحجة أن المحل يغلق كل ذلك الوقت إذ لم يبع شيئا طوال تلك الفترة، فهل يجوز أن أصلي وحدي بعد انتهاء العمل في البيت؟ جزاكم الله خيرا. يقول: أنا أعمل في محل لبيع الملابس، وصاحب هذا المحل يعترض علي إذا صليت التراويح في المسجد بحجة أن المحل يغلق كل ذلك الوقت إذ لم يبع شيئا طوال هذه الفترة، فهل يجوز أن أصليها وحدي في البيت بعد انتهاء العمل؟ صلاة الليل واسع فيها والحمد لله. الحمد لله. صليها في بيتك ومع الناس، وإذا كان العمل في وقت التراويح يلزمك أن تعمل في وقت التراويح لأنك تأخذ أجرة على ذلك، والتراويح نافلة، فالواجب عليك أن تعمل بالعقد اللي بينك وبين صاحبك. إذا كان العقد يضمن أنك تباشر العمل بعد صلاة الفريضة صلاة العشاء فعليك أن تباشر العمل إلا بإذن إذا سمح لك، وفي إمكانك أن تصلي التهجد بالليل في بيتك والحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع من الإمارات العربية المتحدة أبو ظبي، هو أسامة عبد الله، يسأل ويقول: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له؟ هذا واضح، النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن أعمال الإنسان إذا مات انقطعت، صلاته، صدقاته، تسبيحه، قراءته، إلى غير ذلك، انقطعت موته، لأن العمل ينقطع بالموت وسواء الحياة. لكن إذا كان له أعمال قدمها في حياته جارية يبقى له أجرها كهذه الثلاث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا منها صدقة جارية، مثل وقف أرض أو بيت وقفه تصرف غلته في وجوه البر، في أعمال الخير، الصدقة على الفقراء والمساكين، في تعمير المساجد، إلى غير ذلك. نعم. يلحقه أجره. مسجد بناه للمسلمين يلحقه أجره. مدرسة بناها المسلمين، طريق أصلها للمسلمين، إلى غير هذا. هكذا العلم ينتفع به، علم الناس العلم. له أجر عظيم في تعليمه الناس العلم. أو كتب ألفها في العلم الشرع له أجر ذلك بحسب انتفاع الناس بهذا العلم الذي خلف، أو علوم أخرى نفعت الناس مما أباح الله فله أجر ذلك، لأن هذه صدقة جارية. وهكذا إذا كان له أولاد يدعون له هذا ينفعه كثيرا، فكان له أولاد صالحون يدعون له يستغفرون له هذا في خير عظيم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع من الإمارات العربية المتحدة أيضا، يقول ألف سين محمد، يسأل ويقول: حدثونا عن الربا كيف يكون، وأرجو توجيه نصيحة للمسلمين بشأنه، جزاكم الله خيرا. الربا من أكبر الكبائر، وقد توعد الله عليه بالعقوبات العظيمة، قال جل وعلا في كتابه العظيم: الذين يأكلون الربا لا يقومون، يعني من قبورهم، إلا كما يقوم الذي يتهبطه الشيطان من نفسه، لا يقوم من قبل إلا كالمجنون. وهذه عقوبة والعياذ بالله خاصة بهذا المرابي. وقال جل وعلا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. توعد محق الربا، محق أموال الربا ونزع بركتها قال جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا وعيد عظيم، من عاد في الربا توعده الله بالنار، وهذا وعيد عظيم يجب الحذر. وقال جل وعلا: يا أيها الذين اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فجعل الربا حربا لله ورسوله، وهذا وعيد عظيم يدل على كبر الذنب وعظمة الذنب. فالواجب الحذر من الربا بجميع أنواعه. وصح الرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال لهم سواء. فالله حذر من الربا وأخبر أن أهلهم من أهل النار وتوعدهم بالنار، والرسول كذلك لعنهم على خبث عملهم. فالواجب على المسلم أن يتقي الله وأن يحاسب نفسه في ذلك، وأن يحذر جميع أنواع الربا في جميع التصرفات، لأن الربا من أكبر الكبائر كما بين الله جل وعلا في هذه الآيات التي سمعت، وفي قوله سبحانه وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات يعني المهلكات. قلنا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا جعلها منها واكل مال اليتيم والتولي والزحف والغافلات والمحصنات الغافلات المؤمنات. فالمحصنه الغافله المؤمنه رميها بالفاحشه من اعظم الجرائم من اعظم الموبقات. فالمقصود ان الربا من اقبح السيئات ومن اقبح الكبائر، وهو من السبع المهلكات نسال الله العافيه. وحقيقته نعم امران: احدهما ربا الفضل، والثاني ربا النسيئه. فربا الفضل يكون يبيع جنس بجنسه متفاضلا، كدرهم بدرهمين سعودي، دولار بدولارين، ذهب بذهين، هذا ربا صريح، ربا الفضل يسمى ربا الفضل. نعم. وقد حرمه النبي صلى الله عليه وسلم وشدد في ذلك. النوع الثاني ثمن النسيئة، وهو أن يبيع نوع من أنواع الربا أو مال الربا بنوع آخر نسيئة، فإن كان من جنسه صار فيه ربا الفضل وربا النسيئة جميعا، كأن يبيع مثلا 100 ريال سعودي ب110 إلى عجل مثلا، هذا ربا فضل وربا نسيئة جميعا. أما ربا النسيئة فأن يبيع نوع من الربا بنوع آخر غير مقبوض النجس يسمى ربا النسيئة، كأن يبيع دراهم بذهب أو دولارات بريالات سعودية إلى أجل، هذا يقال ربا النسيئة ولا يجوز بإجماع المسلمين. فالواجب الحذر من الربا بنوعيه: الربا ربا الفضل ربا النسيئة جميعا، والحذر من التحيل على ذلك نسأل الله العافية. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها المستمع حامد موسى علي يسأل تفسير قول الحق تبارك وتعالى: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، وهل المقصود الدخول فقط أم الدخول والإقامة؟ جزاكم الله خيرا. على نص الآية: ليس لها ليس لا يبأس الدخول لأخذ متاعهم. طيب، يصار فيها متاع لهم، سيارة يأخذها، أثاث يأخذه، لا بأس، لأن هذا الشيء لا يضر السكن، يفرغه لأهله. أما أن يقيم بها فهذا فيه تفصيل، إن كانت مسموحا بها للناس يسكنوا فيها فلا بأس أن يقيم بها، يكون صاحبها طالبا للأجر كالمساكن التي توقف على عابر السبيل. نعم. أما إذا كان صاحب السكن لم يعلم به للناس ولم يجعله سبيلا للناس بل ترك سكنه لعار من العوار فلا يسكن إلا بإذنه، لكن إذا كان في متاع لك تأخذ تدخل تأخذ ولا بأس، تأخذ متاعك من سيارة أو فراش أو غير ذلك. وأما السكن فيه فلا بد من الاستئذان إلا أن يكون قد أعد لحاجة الناس وتبرع عليه صاحبه لحاجة الناس وقفا فلا بأس. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات رمزت إلى اسمها بالحروف نون ميم، تقول يوجد عندي خماخ ذهب قد اشتريتها هدية لشغالة كانت عندي سابقا وعند سفرها نسيتها عندي، فهل تنصحونني بشيء أعطيه لخدامة أخرى لأنني أخشى إذا بعثتها إليها ألا تصل؟ جزاكم الله خيرا. أي. تقول يوجد عندي خماخ ذهب قد اشتريتها هدية لشغالة كانت عندي سابقة وعند سفرها نسيتها عندي، هل تنصحونني بإعطائها لخدامة أخرى لأن أم أتصرف فيها تصرف آخر لأني أخشى إذا بعثتها إليها ألا تصل؟ الواجب بعثها إليها إذا كنت أعطيته إياها وتملكتها منك ولكن نسيتها فهي كما كسائر مالها، الواجب عليك إيصالها إليها بالطريقة الممكنة وليس لك التصرف فيها بإعطائها خدامة أخرى ولا غيرها، الواجب إيصالها إلى الخدامة التي أعطيتها إياها ولا ترجعي في هبتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الراجع في هبته كالراجع في قيئة، الواجب إيصالها إليها بالطريقة الممكنة. أما إذا عجزت عن إيصالها إليها فإنك تصدقي بها عنها، إذا لم يتيسر إيصالها إليها فإنك تصدق بها عنها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها أحد الأخوة المستمعين يسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول في صلاة الظهر والعصر أصلي الركعتين الأوليين وأقرأ الفاتحة وبعدها سورة، أما في الركعتين الأخيرتين فلا أقرأ إلا الفاتحة، فهل صلاتي صحيحة؟ يقول في صلاة الظهر والعصر أصلي الركعتين الأولى والثانية وأصلي وأقرأ الفاتحة ومعها سورة، أما في الركعتين الأخيرتين فإنني لا أقرأ إلا الفاتحة، فهل صلاتي صحيحة؟ نعم هذه السنة، الحمد لله السنة يقرأ في الأولى والثانية الفاتحة وتيسر معها، أما الثانية الثالثة والرابعة يقرأ فيها الفاتحة كما جاء هذا في حديث أبي قتادة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الثالثة والرابعة الفاتحة فقط، لكن لو زاد قرأ زيادة على الفاتحة صلاته صحيحة لا يضر، ولكن في الظهر لو زاد بعض الأحيان فقرأ بعض الآيات أو بعض السور القصيرة الثالثة والرابعة في الظهر فلا بأس، لأنه ثبت من حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم ما يدل على ذلك، وأن النبي كان يفعل هذا بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام. فإذا زاد على الفاتحة بعض السنين بعض الأحيان مو دائم في بعض الأحيان في الثالثة والرابعة من الظهر فلا حرج في ذلك، ولكن الغالب في النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ الفاتحة فقط يكتفي بها في الثالثة والرابعة صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نسأل الله العافية. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.